القصوصة الثانية واحدة ست قاعدة في السينما وشوية كده في نص الفيلم راحت قايمة ونازلة تحت الكرسي. اللي هيقدم لكم القصوصة دي رفيع الشقال وأنور محمد. في ايه يا ست؟ يا مؤاخذة يا ابني بس رجلك شوية. في ايه بس يا ست؟ بس بدور يا ابني بدور رجلك شوية يا ابني. في ايه بس؟ يا اختي هي راحت فين؟ هي ايه دي يا ست؟ وانت مالك رجلك شوية بقى خلينا ندور. يا ستي عايز اتفرج بقى، مش عارف اتفرج وانا مش على رجلي كده. طب ما تدور معايا يا ابني. ادور على ايه بس؟ على ايه؟ هي ايه دي؟ شوفها كده، شوفها لي كده في تانية بنطلونك. هي ايه بس يا ستي؟ نص فرنك؟ لا. نص ريال؟ لا. نص جنيه؟ لا. نص رطل؟ نص رطل ايه يا جدع انت؟ نص رطل ايه اللي هيقع مني؟ نص رطل مفتقة مثلا؟ لا. امال ايه بس اللي بتدور عليه؟ رجلي نملت. اصلي بس وانا قاعدة اتفرج على السينما وقعت مني بقى ايه حتة لبانة. يا خبر اسود، يا خبر اسود، بقى قلقتيني وضيعت مني نص الفيلم وشعلقت رجلي نص ساعة عشان وقع من بقك حتة لبانة بس. وفيها ايه يعني لما تقع من بقك حتة لبانة؟ فيها ايه؟ فيها ايه ده؟ فيها ايه يعني؟ كان لازق فيها طقم شناني.